إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله جل وعلا هو لقاؤنا الثاني مع أحداث الهجرة المباركة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة إلى المدينة لإقامة دولة الإسلام وإظهار شعائر الإسلام والتعبد للملك الواحد الديان دون أن يتعرض لهم مشرك من المشركين أو أن يتعرض لهم من يمنعهم عن إقامة هذا الدين. فكانت هذه الهجرة المباركة ليست مجرد الفرار من إيذاء أشخاص لأناس اعتنقوا مذهبا واعتنقوا عقيدة ما، إنما الهجرة في الأصل كانت لإقامة دولة التوحيد، لإقامة دولة الإسلام مقرها يثرب وهي المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. وهذه الهجرة لما لها من أهمية عظيمة في حياة المسلمين، فقد أرخ المسلمون لأنفسهم بهذا التأريخ الهجري، هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن عيسى عليه السلام ولد قبل النبي الهمام حوالي 600 عام، لكن المسلمين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤرخون لأنفسهم بالتاريخ الميلادي، رغم أن عيسى عليه السلام قد ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرخوا لأحداثهم بهذا التاريخ العظيم، تاريخ هجرة النبي الكريم. وهذا أول درس نستفيده من هذه الهجرة الكريمة، من هذه الهجرة العظيمة. ثم ذكرنا في الجمعة السابقة بعضا من أحداث الهجرة والدروس المستفادة منها، ومنها وأعظمها وأشهرها أو من أعظمها درسا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ويعلمه الله تبارك وتعالى للأمة من بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مسألة الأخذ بالأسباب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. ثم إذا به لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة قام باتخاذ كل ما لديه من أسباب، لكنه توكل على مسبب الأسباب سبحانه، والله عز وجل كان ولا يزال سبحانه قادرا أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الريح كما حمل سليمان عليه السلام، أو أن يحمله على البراق كما حمله في مسألة الإسراء والمعراج، لكن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم كبشر يتخذ ما لديه من أسباب، حتى يتخذ البشر جميعا وخاصة أمته من بعده تأسيا به صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه. فانظر، قد أشاع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه سوف يهاجر ويتجه جنوبا، لكنه اتجه شمالا حتى لا يتبعه المشركون. وانظر حينما قام بأخذ الصاحب والصديق والرفيق في هذا الطريق، قام بأخذ أبي بكر الصديق، ثم اختبأ في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب والرصد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن المشركون أنهم حينما لم يجدوه طيلة هذه 3 أيام أنه قد وصل إلى مقره، فلا يبحثوا عنه، فيظل الطريق آمنا فيستطيع الخروج من الغار حتى يصل إلى مقره ومستقره. وماذا يصنع بآثار الأقدام المتخلفة عنه حينما يسير على الرمال هو وأبا بكر؟ قام عامر بن فهيرة راعي الغنم الذي كان يعمل لدى أبي بكر برعي الأغنام على آثار الأقدام، فمحى تلك الآثار، بل وجاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق فوضعت الطعام في سفرة في قطعة قماش، وخلعت نطاقها الذي كان مصنوعا من قماش، وتعرفه النساء تربطه المرأة على خصرها حتى تمسك به ظهرها إن أرادت أن تصنع أعمالا شاقة. فقامت أسماء بقطع هذا النطاق إلى نصفين، ربطت بالأول خصرها والثاني ربطت به جراب طعام نبيها وأبيها، فسماها النبي ذات النطاقين. ثم عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليأتي للنبي ويأتي لأبيه بالأخبار، ثم إذا بزغ الفجر قام وسط المشركين فظنوا أنه كان يبيت معهم بمكة. كل هذا بل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خريتا عالما بطرق الصحراء وخبايا الصحراء، وكان اسمه عبد الله بن أريكت وكان رجلا مشركا آنذاك، فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق. وكل هذا وبعد هذا وصل المشركون إلى باب الغار. بعد كل هذه الخطة، هذه الخطة المحكمة، ويصل إليه المشركون. قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد الشهير، لكن انظر فيما خلف هذا الرد، ماذا كان خلف هذا الرد؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر، ألم نصنع ما في وسعنا وما في طاقتنا؟ فدع النتيجة لله، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقارن بين موقف محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق الذي هو من أمته، وقارن بين نبي الله موسى حينما وصل إلى البحر وفرعون من خلفهم، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لم يقل معنا، قال معي، لكن محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أي أن الله معنا. وهذا يبين لك فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو قارنا بين هذه الأمة وغيرها من الأمم لوجدت أن هذه الأمة أفضل هذه الأمم. ثم تعالوا، وكنت قد وعدتكم بأننا سنلقي الضوء على مشهد آخر من مشاهد الهجرة المباركة، تعرض فيه أول من هاجر من المسلمين لإيذاء شديد. لماذا يقوم المشركون بإيذاء المسلمين؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله. سيقول البعض وماذا لو قال الناس جميعا لا إله إلا الله، بل وماذا يحدث لو قال المشركون هذه الكلمة ثم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشادة وهذه الغزوات التي حدثت وهذا القتال الذي دار بين الفريقين؟ إنهم يعلمون معنى قول لا إله إلا الله فلم يقولونها، ليس كما يقول الناس لا إله إلا الله وهم لا يدرون حقيقتها ولا مغزاها. قولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يطاع إلا له. وقولك محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع أي بما أداه النبي ليس بطريقة توافق هواك. هذا باختصار شديد معنى قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أجل ذلك كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو قالوا أنه لا إله إلا الله أي أن هذا الصنم المعظم لديهم هبل ومنات واللات والعزة وإساف ونائلة وهذه الأصنام الكثيرة التي رصت حول الكعبة وكانت تبلغ 360 صنما بعدد أيام السنة وبعدد قبائل العرب، فلو قالوا لا إله إلا الله لانهدم اقتصادهم، لأنهم ينتفعون من تلك القبائل في بيع تلك الأصنام. لا ظنوا أن مكانتهم بين العرب جميعا ستنزل إلى السفل، لأن العرب تعظمهم لأنهم أهل البيت ولأن أصنامهم هناك لديهم. وكلما كانت قبيلة من قبائل العرب معظمة كان الصنم الذي تعبده تلك القبيلة على مكان مميز على الكعبة، وغيرها الكثير والكثير من الأحداث التي منعت هؤلاء المشركين من أن يدينوا لله تبارك وتعالى بالتوحيد. إذن أنتم أيها المشركون تؤذون المسلمين ولا تريدونهم بينكم، فلماذا تمنعونهم حينما يخرجون من عندكم؟ لأنهم يعلمون أنهم إن خرجوا ستكون لهم دولة وشوكة فيعودوا بعد ذلك عليهم، كما حدث وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فكانوا يمنعون كل من يهاجر بكل السبل وكل الطرق. وسأذكر لك مثالا يبين لك مثل هذه المواقف ماذا كان يحدث فيها. أول من هاجر هو أبو سلمة وأم سلمة وابنهما سلمة، أرادا أن يهاجر جميعا، لكن الذي مكن من الهجرة كان أبو سلمة، لكن زوجته وابنه لحقاه بعد مرور سنة. كيف هذا وماذا دار في تلك الأحداث؟ ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب وإيثار المشاكل في وجه المهاجرين من الإرهاب، فهم الإرهابيون حقا، الذين يمنعون المسلمين عن إقامة الدين هم الإرهابيون، وحجز الزوجات والأطفال عن أن يلحقوا بآبائهم، وسلب الأموال، والاحتيال لإعادة من هاجر منهم، حتى لم يكونوا يكتفون فقط بمنع من يريد أن يهاجر، بل من تمكن من الهجرة لحقوا به في الطريق فأخذوه وأعادوه إلى مكة مرة أخرى، كما حدث مع عياش بن أبي ربيعة، فإذا بهم كانوا يحاولون إعادة من هاجر منهم، غير أن ذلك لم يعرقل ولم يمنع موكب الهجرة المباركة، فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا ومباهجها في سبيل الفرار بدينهم، يضحون بكل شيء من أجل المحافظة على دينهم وعلى معتقدهم. والمصادر الموثقة تحكي قصص البطولة والفداء في هذا المجال، فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قصة هجرتها مع زوجها الأول أبو سلمة، لأنها بعد ذلك تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها، كيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. فعن سلمة ابن عبد الله عمر ابن أبي سلمة يحكي هذه القصة عن جدته، عن جدته زوج النبي أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، أي جهز الجمل حتى أركبه وأرحل، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم وهم كانوا أقارب لها قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت تريد أن تهاجر، أنت حر في شأنك، لكن هذه من عائلتنا، هذه ابنتنا، فلا تجبرها على ترك وطنها. أرأيت صاحبتك هذه، يعني زوجتك، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير، وهو الحبل الذي يربط به البعير، فنزعوه من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، أي عائلة أبي سلمة غضبوا، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم، هذا الفريق يشد هذه اليد وهذا الفريق يقوم بشد هذه اليد، حتى خلعوا يده أمام عين أبي سلمة وأم سلمة، وانطلق به بنو عبد الأسد، فأصبح الزراع مع رهطها، وأصبح الولد مع رهط زوجها، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، ترك زوجته، ترك ابنه، ترك عائلته وأهله وناسه، ترك أرضه ودياره، ترك ماله وتجارته من أجل دينه. قالت: ففرق بيننا، لا الأم مع الولد ولا الأب مع الأم ولا أحد منهم مع الآخر. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، وهي اسم مكان في مكة، فما أزال أبكي حتى أمسى سنة أو قريبا منها، كل يوم تظل تخرج في الأبطح تبكي حتى قاربت العام، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت وما معي أحد من خلق الله. لك أن تتخيل امرأة ستسير في طريق الصحراء وسط الذئاب وسط الثعابين والعقارب وسط كل هذه الآفات وهذه الهوام التي قد تلاقيها في ظلمة الصحراء وفي البرد الشديد، وهي امرأة وحيدة، لو صرخت لتجد من يقوم بإنجادها وبنصرتها لن تجد. وما معي أحد من خلق الله، قالت فقلت أتبلغ. وأتبلغ هو ما يستعان به للوصول إلى الهدف، أي أستعين بأحد معي، بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ وكان يومها على الشرك. قالت فقلت أريد زوجي في المدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، أي يسير بها، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منهم. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، أي جعل هذا البعير ينيخ على الأرض، أي ينزل على الأرض، ثم استأخر عني، ابتعد، حتى إذا نزلت استأخر بعيري حتى لا يراها وهي تنزل من على البعير وهو مشرك. ظل معها في الصحراء لا يراها أحد ولا يراه إلا الله، ولم يتعرض لها بسوء. فحط عنه، أي حط عن هذا البعير، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة، أي بعيدا عنها حتى لا يراها وهي نائمة، فاضطجع تحت الشجرة. فإذا دنا الرواح، أي اقتربوا من الرحيل، قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا هناك، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، حتى أنه لم يجلس ليستريح. قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. وهذا الحديث في السيرة عند ابن هشام من طريق ابن إسحاق، وقد صرح فيه بالسماع، وسند رجاله ثقات، فالحديث صحيح. ولكنك إن نظرت إلى هذا الرجل عثمان الذي كان على الشرك يومها ابن أبي طلحة، هذا الخلق النبيل منه، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فدخل ذلك الرجل بعد ذلك في الإسلام، بل وفي يوم فتح مكة قام النبي الهمام بإعطاء مفاتيح الكعبة لهذا الرجل، ونزل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن عائلته كانت في الجاهلية هي التي تقوم على إمساك مفاتيح الكعبة. حتى بعد الإسلام رد له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجميل وذلك المعروف. وانظر إلى هذا الخلق الطيب، جعل رجلا مشركا في قلبه أخلاق حسنة سببا أيضا في دخوله في الإسلام، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري في أول كتاب صحيح البخاري حديث، وفي كتاب بدء الوحي من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها تقص عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقى والتقى بجبريل عليه السلام في غار حراء لأول مرة، فنزل إلى خديجة رضي الله عنها وكان يخشى على نفسه وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، أي أن أخلاقك مع الناس تمنع أن يحدث بك المكروه والسوء. أما عن السؤال الذي طرحناه في الجمعة السابقة وهو كيفية هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكيفية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هاجر عمر علانية مجاهرا المشركين متحديا لهم، والنبي هاجر سرا ولم يعلم أحد به. هل عمر رضي الله عنه أفضل وأشجع من النبي؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. هجرة رغم الأنوف. قام عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن يهاجر من مكة إلى المدينة رغم أنوف المشركين متحديا لهم أن يمنعه أحد منهم. فعندما أراد عمر رضي الله عنه أن يهاجر خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقف أمام المشركين موقفا أذل فيه أنوفهم وأظهر فيه عجزهم وألقى الرعب في قلوبهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته، والعنزة في تشبه الرمح وهي أقل منه في الطول، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. كان المشركون يجلسون في حلق يجتمعون حول الكعبة يتشاورون ويتحدثون، فطاف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم شاهت الوجوه، أي شوهت هذه الوجوه، وهذه سبة لهم، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، أي يدعو عليهم أن الله يذل أنوفهم في التراب. وسميت المعاطس لأن العطاس يكون من الأنف. فقال عمر شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. قال علي فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. وهذا الحديث بسند صحيح في أسد الغابة لابن الأثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سراً الرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وإن أمته ستتأسى به لأنه قدوة، كما قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصنع ما يناسب كل فرد من أمته، فلو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الشجعان، وهذا ليس كلامي بل كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يقول: إذا ما دخلنا في الحرب، إذا ما دخلنا في غزوة واشتدت الحرب علينا، كنا نختبئ ونحتمي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه في مواجهة المشركين. ألا يدل موقف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم هذه الغزوة حينما وقف بين المشركين وكانوا يريدون رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعلو صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كأنه يقول لهم: ها أنا ذا، واسألوا كل من يعمل في الجيش والشرطة، إن قامت حرب ماذا يصنع قائد في الحرب وفي المعركة؟ يقول لك: ينزع شاراته حتى لا يعلم من هو فيقتصون منه، لأن القائد رمز. لذلك كان علي ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتل هذا القائد. كانوا، وهذا جعفر الطيار، لماذا أبدله الله تبارك وتعالى بدلا من ذراعيه جناحين في الجنة؟ لأنه ظل ممسكا بالراية، فالراية رمز، لو سقطت لسقطت معنويات الجيش ولانهزم الجيش. ألم يكن في غزوة أحد حينما أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فتقاعس الكثير من المسلمين عن القتال؟ ألم يكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يهيم الصحابة على وجوههم ويقول عمر: من قال أن محمدا قد مات فسأضربه بسيفي هذا؟ وكان عثمان رضي الله عنه تأخذه الصبية من يده ولا يدري أين يسير من فجعتهم على موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبا بكر فقد قام وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وارتباطكم بالدين ليس هو ارتباطكم بالنبي، بل ارتباطكم بالرب العلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هاجر علانية كما فعل عمر، وكان هناك إنسان ضعيف يريد أن يصنع، فلا يستطيع أن يصنع مثل ذلك ويكون بهذا خالف النبي. فصنع النبي الهجرة سرا حتى يناسب أضعف واحد من المسلمين. ثم حينما تقرأ في كتب السيرة تجد أن أول من هاجر هو أبو سلمة كما ذكرنا، وبعض الروايات تقول أن أول من هاجر هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أول سفير في الإسلام إلى المدينة. كيف الجمع بين هذه الرواية وتلك؟ قام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بجمع بين الروايتين قائلا أن أبا سلمة هاجر فرارا بدينه من مكة للمدينة، أما مصعب فقد هاجر لتعليم المسلمين في المدينة، فهذا أول من هاجر للتعليم وهذا أول من هاجر فرارا بالدين. والهجرة أحداثها كثيرة وعظيمة وفيها دروس وعبر كبيرة، لكن لا يقفي الوقت لأن نسرد هذه الأحداث، فدعونا نقوم إلى صلاتنا وندعو ربنا أن يغفر لنا تقصيرنا.